إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه إلى الناس سراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، بعد هذه الأزمات جاء هذا الانفتاح والخير الكثير، وها هي وفود الرحمن جل وعلا تستقبل وتيمم تجاه بيته العتيق، مجيبين نداء إبراهيم الخليل لما أمره الله جل وعلا بعد فراغه من بناء الكعبة أن يؤذن في الناس بالحج. قال إبراهيم: يا ربي، وأين يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. والحج يا عباد الله أنساكه ثلاثة، فأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة أولا، فإذا فرغ منها أحرم يوم الثامن يوم التروية بالحج، ثم بعد ذلك القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة بإحرام واحد قارنا بينهما، ثم بعد ذلك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. والعمرة لها ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي. والحج له أربعة أركان: إحرام وطواف، وهو طواف الزيارة وطواف الحج، والسعي سعي الحج، وقبل ذلك الوقوف بعرفة. أما واجبات الحج يا عباد الله فهي سبعة في قول جماهير العلماء: فأولها إحرام من الميقات، والحج له ميقاتان: ميقات زماني، وأنتم في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى ميقات الحج الزماني بفوات يوم عرفة، وميقاته المكاني، وهي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على جهة التفصيل سبعة مواقيت: ميقات المدينة ذو الحليفة لمن جاء من المدينة وجهتها، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم لمن جاء من جهتها ومن جاء من جهة اليمن، وميقات أهل نجد، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسير الكبير، وأعلاه وادي محرم من جهة الهدى، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات من كان دون المواقيت، فمن حيث أنشأ سابعا حتى أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم. الواجب الثاني من واجبات الحج يا عباد الله الوقوف بعرفة إتماما له إلى غروب الشمس. الركن مجرد الوقوف، وإتمام الوقوف إلى غروب الشمس فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، هذا واجب من واجبات النسك، نسك الحج. الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة، ورخص للضعفة والعجزة ومن كان معهم من الصغار والمرافقين والسائقين أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل أو بعد هزيع من الليل. الواجب الرابع رمي الجمار، وأولها رمي جمرة العقبة يوم النحر يوم عيد الأضحى. الواجب الخامس الحلق أو التقصير، ولا يجوز في حق النساء الحلق، وإنما الحلق هو الأفضل والأكمل في حق الرجال، أما النساء فيكتفين بالتقصير فتأخذ من شعرها قدر أنمله قدر أنمله. الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقلها ليلتان ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وأكملها ثلاث ليالي كما قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم المبعوث إلى خلقه برضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله إن الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع وهو واجب على غير أهل مكة ومن كان دون مكة مسافة قصر لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه ليلة المحصب وهي ليلة الرابع عشر فوجد امرأته صفية أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين وجدها حائضة فقال أقرى حلقة أحابستنا هي ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالت عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت يا رسول الله أي طافت طواف الإفاضة لكنها لم تطف للوداع. قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن دل على أن طواف الوداع واجب من الواجبات لكنه رخص عن المرأة الحائض والنفساء حال عذرهما بالحيض والنفساء. هذه يا عباد الله أركان الحج والعمرة وواجبات الحج يجب تعلمها والعمل بها لمن وفقه الله جل وعلا لأداء هذا النسك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.